بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا والحكم قلنا البارح أن الحسن والقبح مردهما إلى الخطاب الشرعي، وأن القبح والحسن ليس من صفة الأعيان، لأنه لو كان من صفة الأعيان ما فارقها، ولذلك يكون الحسن والقبح يدور مع النص وليس يدور مع الشيء. مثلا الميتة بالنسبة لغير المضطر أكلها قبح، وللمضطر حسن، فاختلف صفة الميتة مرتين. ولو كان القبح صفة للميتة ما تخلف عنها، ولو كان الشرع يتبع هذه الصفة الذاتية ما كانت الميتة حراما في حال وكانت حلالا في حال. فعرفنا أن صفة الأعيان لا تؤثر في الأحكام، وإلا لكان الشرع تابعا لا متبوعا، ثم لأن الأشياء هي التي تبعث على التحريم والتحليل، وهذا ما يجب أن ينزه عنه أن تنزه عنه أحكام الله، هذا ما يقوله غير المعتزلة. فتحدثنا عن أن نصر كل ما يضر المنع إلى آخره. ثم ننتقل إلى قضية الإباحة. وذهب أبو الفرج المالكي، هذا أبو الفرج ذلك إخبار نشأ ببغداد من تصانيفه الأغاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجاب أبو الفرج هذا المالكي الفقيه المعروف سميته إلى أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني الأسود والعجب، وهذا تحقيق هذا المصيبة. قلنا أجبت أنت قبل عروض كالأموال والزماء والأعراض الأصل فيها التحريم، وقد يعرض لها ما يجوزها، مع أن هذه ورد فيها نص وقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم أرحاء الحديث، والكلام فيما لا نص فيه، لأنه قال هنا في البيت والحكم ما يجيء به الشرع وأصل كل ما يضر المنع. ثم قال في تعريفه قبل عروضي، جاء به في الشرح، قال قبل عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل. قبل عروض ما تخرج هذه الأشياء لأجله عن ذلك الأصل مقرر فيها المنع كراهة أو تحريما، ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريما، في الضر على رقبته على قد رتبته في المضرة كأكل التراب وشبه تبغى إلى خلف لكل حد. قوله قبل عروض أي أنها يسير عليها الحكم قبل عروض ما يعرض لها من التحليل أو التحريم، قال بأنها يسري عليها التحريم إن كانت مضرة، ويسري عليها الإباحة إن كانت نافعة، ويكون التحريم بحسب رتبتها من الضرار، وتكون الإباحة بحسب درجتها من المنفعة. هذا الشيء. قال كالأموال والدماء والأعراض الأصل فيها التحريم، وقد يعرض لها ما يجوزها، أن الأمور التي فيها الضرر الأصل فيها التحريم، ولكن هذا التحريم الذي هو حكم الأصل يبقى تحريما حتى يعرض ما يبيحها ما يجوزها، كالأموال والأعراض وكذا، فإنها في الأصل كانت حراما، ثم جاء بعد ذلك ما يجوز أخذها، أو ما يجوز قتل الأنفس، وما يجوز أخذ الأموال إلى آخر ما ذكر. قال هذه لا تدخل فيما قررناه، وهو أن الأصل في الأشياء إذا كانت مضرة المنع، وهي التي بقيت على ذلك حتى ورد في الشرع ما ينقلها عن ذلك الأصل. قبل عروض ما يجوزها تبقى كذلك، فإذا جاء ما يجوزها فإنها تنقل الحكم الشرعي. قال هذه التي جاء بها كالأموال والأعراض ليست داخلة، لأن هذه أصلا ورد فيها نص تحريمي، ثم ورد فيها نص إباحي، فالنص التحريمي لم يثبت بالأصل وإنما ثبت بالدليل النصي. مفهوم هذا الشيء؟ باين واضح. إذن في الأموال والأعراض هل ثبت تحريمها بالنص أو بالدليل الأصلي؟ بالنص. إذن عرض لها التحليل بعدما حرمت بالنص، ولم يعرض لها التحليل بحكم الأصل. وذهب أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية إلى الحكم بالإباحة قبل وجود الشرع، يعني أن هذا الفقه المالكي وبعض الشافعي يقولون بأن الأصل في الأشياء الإباحة قبل وجود الشرع مطلقا مطلقا. الأشياء في الأشياء عنده الإباحة مطلقا، سواء كانت مضرة أو كانت نافعة، خلافا للرأي السابق وأن ما كان مضرا فهو حرام وما كان نافعا فهو حلال. وذهب أبو الفراز وجميع الشافعي إلى أن الأصل في الأشياء قبل وجود الشرع هو الإباحة مطلقا، ولا نحاسب عليها ولو استعملناها وهي مضرة، وهذا هو وجه كونها مباحة. قلت العيب على الضرر يسأل عنه، قال كان ذلك بعد نزول الشرع وليس قبل الشرع. قال الأبهاري، وذهب الأبهاري إلى المنع. الأبهاري الفقيه المالكي المعروف، وهو أكبر من كبار أصولي المالكية، ذهب إلى المنع، أي إلى أن الأصل في الأشياء الحرام، ولا عبرة بالمنفعة ولا بالمضرة ولا بالمضرة. عندنا ثلاثة المذاهب: مذهب المفصل، ومذهب المبيح، ومذهب المانع. المبيحون قالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة مطلقا سواء كانت ضارة أو نافعة، وهذا مذهب أبي الفراز ومن معه. وذهب الأبهاري إلى أن الأشياء في الأشياء الحاضر، الأشياء في الأشياء كلها الحاضر. وذهب قول الأول إلى التفصيل، فقال ما ينفع فهو مباح، وما يضر فهو حرام. ثم يوجد التقسيم حينئذ بين الضرائب، بين المضرات بحسب منازلها، هذا ما ذكروا قبل الشريع، قبل نزول الوحي. والمرء يسأل ما فائدة هذه الأشياء؟ نحن نريد شرع الله وليس نريد شرع ما قبل الإسلام، لا يهمنا شيء من ذلك، هذه أحكام لا تتعلق بفعل المكلف، فما فائدة دراسة أشياء لا علاقة للفقه بها؟ هذا إنما يذكر في كتب الفقه على سبيل استتمام ما يتعلق بالموضوع. قد معروف أن تتميم الموضوع من طبيعة الكتب المتقدمة، استقصاء في الموضوع، ويذكرون كل ما يناسب المقام، وإن كان في واقع الأمر لا ينبني عليه أي فائدة، أي لا تنبني عليه فائدة فقهية معروفة أو ظاهرة. قال إلى المنع مستدلا بقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما لا فلا، أي وما نهاكم عنه فانتهوا. قصد وما نهاكم عنه فانتهوا اسمه وما لا فلا، كان القرآن وحنا نبدله وما لا فلا، هذا كلام ديال الأبهار. قصد وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، عشان ما تسموش الأولى أن يقول وما نهاكم عنه فانتهوا، وليس أن يقول وما لا فلا، ما دام جاء بالقرآن وجاء بالمفهوم. وما لا فلا أي وما لم يأمركم به فلا تأخذوا، وما لم يأمركم به فلا تأخذوا. فأراد أن يذكر مفهوم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، قال وما لا فلا، شيء خصوه وما أمر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومفهوم قوله وما آتاكم الرسول فخذوه أن ما لم يأتكم به لا تأخذوه، ليبقى نظم القرآن على ما هو عليه، ثم يستخرج بعد ذلك فوائد النص، هذا الأحسن، أليس كذلك؟ كان هذا أحسن. قال حلول في أكل التراب، بعدما ذكر أنه يضر لكن يتردد النظر في مفسدته، هل تنتهي إلى رتبة التحريم أو لا؟ حلول هذا ربما ذكر هذا في الشيخ خليل، لأن لديه شرحان في مختصر خليل والذي سيذكر في هذه المسألة. الله السيد خصوحس هذا الدري، هذا الدري ثالث الأزهر هذا نبي نصيف الطريق يحيى، هذا الدري في الأزهر في قفلة بقية للصوار، وما اللي حققوا عن الكتاب هذا ذلك قول صوار لا ما قال حوله، لا هذا في الشهر ذلك الشيخ هذا التراب من يذكره نسو مش يستحب جمله، هذا يكون في الشيخ في شهيار المختصر، ورجعوا تشوفوا المثل، رجعوا لي تشوفوا تقول المثل ثم أظن أنه هذا استحب جمله فيه هذا الشيء، ما كنت فرصة بفروع الفرع دي وصل كل ما يدور من حيث بل نفس البنود نحى به المصنف منحا آخر وهو تقويم المسائل الفقهية وأراد أن يخضعه للمنهج الفقهي ودابا كيجيب الأمور الفقهية ويدخلها تحت القواعد الأصولية ولذلك كان كتابه ممزوجا بين أصول الفقه وقواعد الفقه ولذلك بعض المسائل قواعد الفقه التي يذكرها لا تذكر في الأصل لا في جمع الجوامع ولا في غيره إنما كان يقول أحيانا قاعدة فقهية في المكان الذي تصلح فيه ويقرر المسألة الأصولية ثم يتبعها بالمسائل الفقهية لأنه المقصود له هو كما قال أصلا اسمه غرض دياله وأن يحيى أصول الإمام مالك ليفهمها الناس وسلك في ذلك طريقة الفقهاء يجيب قاعدة أصولية ومن ثم يمشي المسائل الفقهية والقواعد الفقهية يقول هذا منهج سليم هذا منهج سليم ورسالته واضحة ومقصده بين هو المقصود لكن يتردد النظر في مفسدته هل تنتهي إلى رتبة التحريم أم لا ورتبة التحريم هو أنه إذا كان يفضي إلى القتل أو إلى مرض يؤدي إلى مفسدة في بدن كذهاب بعض أعضائه أو وقوعه في مرض دائم ما يسمى بالمرض المزمن لا فهذه الأشياء التي تؤدي إلى التحريم أما إذا كان ضرره خفيفا فإنهم يعتبرون بأنه لا يصل إلى درجة التحريم على كلها فالمسألة فيها خلاف وسكت عن القول المفصل عن الشيء عن القول المفصل عن الشيء إذا لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة ولعله لعدم وجوده قال وسكت المصنف وماذا هنا عن الشيء إذا لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة قال ولعله لم يذكره القسم العقلي لأن أحيانا يكون التقسيم العقلي يوافق التقسيم الفقهي المرة تلقى الأقسم العقلي يقول هي استوعبها الفقه وبعض الأحيان يكون التقسيم العقلي أكثر ولكن التقسيم الفقهي ما كاينش بحال هنا مثلا ما فيه مصلحة ما فيه مضرة ما فيه مصلحة ما فيه مضرة هذا قسمان ما اجتمعت فيه المصلحة والمفسدة هذا ينظر إلى الأغلب ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذه تقسيم عقلي لكن في التقسيم الفقهي هو غير موجود ولذلك أحيانا تبدأ بالتقسيم العقلي ثم تبحث بالتقسيم الفقهي تارة تجده أي التقسيم العقلي موافقا للتقسيم الفقهي والأصولي وتارة تجد التقسيم العقلي أوسع والتقسيم الفقهي أقل أو أضيق ضيق ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع المسألة التي يذكرها المصنف هنا هي أصلا قالوا بأنها من الأصول الدينية وليست من الأصول الفقهية وهي قضية قولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا قال ذو فترة والفترة هي الزمان الذي لا يوجد فيه نبي أو رسول تبدلت الشرائع ومسخت وحرفت ولم تصل إلى الناس على ما هي عليه أو لم تصل إليهم بإطلاق فهل هؤلاء يحاسبون كما يحاسب غيرهم أم لا قال راعى تروع أفزع متعد ولازم يعني أن أهل الفترة لا يروعون أي يعذبون بسبب تركهم للفروع أو للفرع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها ثم فسر أهل الفترة فقال وهم من كان بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدركوا الثاني قاله في الآية البينة ثم قال فلا خلاف بينهم أنها لا تثبت إلا في حق من أرسل إليهم نعم ما اتفق عليه أهل الميلاد فهنا اتفق الميلاد إما نكون اتفقت عليه الميلاد أو ما اتفق عليه أهل الميلاد شخص يقول من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري في هذا النزاع فيه نظر والمتفق عليه نظمه الجزائري بقوله إذن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا قال المصنف لا ومعنى الكفار مقصود به هنا أهل الفترة، هل هم مخاطبون في الفروع والأصول أو هم مخاطبون بالأصول فقط؟ ما فائدة هذا؟ وما الذي ينبني عليه من فقه؟ أهل الفترة هل يحاسبون على الصلاة والزكاة والعجز وعلى مثلا إنسان أن لم يصل إليه الإسلام وكان من أهل الفترة، هل هو مكلف يسأل عن جميع الفروع التي يفعلها المسلم، أو يسأل يوم القيامة فقط عن الإيمان وما هو معلوم في الديانة من الأصول؟ هذه المسألة الآن فيها تشفى إذا فقهية. أولا، لأن الذين دخلوا في الإسلام إن كانوا كفارا قد قالوا بأنه الإسلام يجب، فالحديث فيه أن الإسلام يجب من قبله، ففقههم واضح. وإذا كان الذين لم يدخلوا في الإسلام فهؤلاء أصلا الفقه لا يتعلق بهم في فروع الفقه الصلاة والزكاة، فلماذا نبحث هذه المسألة وفروع الفقه هي أصلا هنا لا محل لها في هذا الموضوع؟ قالوا المقصود هل يحاسبون على الأصول في الآخرة ويحاسبون على الفروع، وبذلك يعذبون على الأصول ويعذبون على الفروع، أو أنهم سيعذبون على الأصول فقط والفروع غير مكلفين بها؟ ولذلك قالوا بأن هذه المسألة وضعها في أصول الفقه إنما هو عارية، بمعنى استعاروها من أصول الدين ووضعوها في أصول الفقه ولا فائدة فيها. ولذلك يرى بعض الناس بأن إدخالها في أصول الفقه إنما هو إضاعة الوقت واشتغال بما لا فائدة فيه. وما الذي أجمعت عليه الأمم؟ وبهذا الموضوع ما سنطور فيه لأن لا فائدة فيه. قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة، حيث الهمزة، قد أجمع الأنبياء فيش الهمزة، قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ مال ونفس معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل أي مهن. قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ مال ونفس معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل أي مهان. قال واختلف في تعدين بترك الأصول من الإيمان والتوحيد، ومثلهم من لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت الإله. هذه كلها مسائل تبقى ذكرها. ومن يهاجر في سبيل الله يجلس في الأرض ومن يخرج من بيته مهاجرا لرسوله ثم يدخل الموت فقد وقع أجره. قال العبادي وما نرى أن ذلك يكون. قلت يمكن في الأصم إذا لم يهتدي بالإشارة والقرائن. وما نرى أن ذلك يكون، هذا كلام العبادي. قلت يمكن في الأصم من لم يسمع بدعوة دين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت الإله. هذا مجهود. كيفاش الأصم؟ يوجد في الناس الذين يسمعون ويرون ويعقلون من لم يسمع بهذا أبدا. في بعض البلدان في إفريقيا أن الناس إذا سمعت الدعاة الذين يذهبون إلى إفريقيا ما يحكون فستعرف أن في العالم من هو أكبر من الأصم وأشد منه جهلا. السيد معروف واحد كويتي مشهور في الدعوة في إفريقيا، واحد المؤسسة لا ماشي راسي هذا غير ممول هذا قحطاني ولا وهو كويتي يحكي عن بعض الأمور في إفريقيا عجيبة وغريبة وطحن ربما لا هذا كويتي لا ربما يكون هذا رجل كبير يجب بعض المرات تحكي شيء أمور التي وجدها في إفريقيا غريبة عقائدهم وعجائب أمرهم وكيف يعبدون وكيف يسمعون عن الدين وعن مكة وعن القرآن. أمر غريب معروف ذهبوا إلى إفريقيا والرجل مريض عدة أمراض مسكين وكيف مجاهد تبارك الله السكر الأمراض مختلفة مسكين إذا كشي ديال اللي فيها طانسيو في مجاهد وتلقى وسط إفريقيا وسط الدراري في إفريقيا وكيقطع الأودية وكيقطع سمته هو ولده كنستل. وذهب واحد المرة وسمع بأنه يوجد واحد موضع اسمه مكة يعني واحد الموضوع هذا نائف ذاك الأدغال ذا بإفريقيا اسمه مكة وعزم على المشي إليه وتبقى لك هاي وتبقى لك ذا مع ذاك الأدغال ذا بإفريقيا والماء والطين والهضاب والماء وذا ومشوا يومين ولا شحال توصلوا تم يقول جدت ذاك الناس نشاك ما يكون اسمه المكة ثم يا مكة لأنه كنا احنا أصلنا من مكة مكة اللي هو ظنوا أن مكة قبيلة مثلا ولا أنتم شنو كان الكتاب لكم قال كان كتاب لا كتاب كتابنا قال هو كتاب مثلا اسمه كذا وجاء به أجدادنا ووضعناه فأكلته عن واحد العنزة الشات قالت لنا ذاك الكتاب لكم من ذاك الوقت وهما تعرفوا بأن توجد شيء اسمه مكة ولكن ما عرفوش فين جات ثم كنعرفوا لا نعرفوها. والعجيب في الامر ان هذوك الناس في حقيقه كانوا مسلمين وزوروا ذاك البلاد وتقطعت بهم السبل ونسوا كل دينهم لا يعرفون شيئا عن الاسلام ولا عن الدين وعن شيء ولكن كيديروا شي امور جديد شي رائحه ديال الاسلام هي شيء من رائحه الاسلام. وعلى كل حال هو اسمه هو بعقله الدعوي رجع الى الكويت وجاء ببعض الهدايا وحوايج وكذا وجاء بها إليهم وجاء ذلك الكتاب جاءوا بالمصحف قالوا من الكتاب الذي أكلت لكم النعزة رأينا راح احتفظنا به كيف أعطيت لهم لهم ويقول لكم أهل مكة إخوانكم من مكة شفت لكم هذه الهدايا وما زلت بهم حتى دخلوا في الإسلام كله وبنى المسجد تما وعلمهم الدين وهكذا حتى أسلموا عن بكرة في أبين ورثهم إلى الإسلام. يعني ذاك الجهل الذي يحكيه هناك بالدين وبالألوهية والربوبية وبالدين الإسلام وباسمه حتى الأصم في وسط المسلمين يكون أعلم منهم بكثير من المسائل الإسلامية ذوك الناس مستقبلا يحتاجون إلى جهد كبير. وهذا الشيء ذلك في العجائب الحياة ديالو كلها هو في الدعوة وما عرفش شحال من ألف أدخله الإسلام. وكان غير واحد سيد واحد سيد يجلس وسط بريطانيا بيتنا واحد الزنقة فهذا كيدي مشي وسط بريطانيا كيدي في لندن واللي مشى هو كيدع ذاك الكتابة الإسلامية وما كان مع أحد ولكن ما قصده كيعطي ذاك الكتاب الإسلامي وكيعلمه كذا دخل يدي على يدي 5000 دخل في الإسلام. وهذا غريب دابا أنت كتلقى بأن الدعوة إلى الله تعالى الآن ما متيسرة وسهلة والإنسان دابا اللي عنده فلوس وبغى يخدم الدعوة يعني أبواب كلها مفتوحة أي قضية ديال الخيريات قضية ديال الجمعيات في أوروبا يدير أمور كثيرة ويدخل الإنسان في يدخل البشر في الإسلام. هذاك الزمن أراه خصك السيف باش تدخل أوروبا وتبقى تدخل الإسلام في المكان ديال الديانات أخرى هذه يعني الحرب حرب مهلكة. أما دابا تدير الإسلام فيما بغيت هذا أمر حجيب غريب. اما في الاول راه الا كنت الى عرفوك بانك بغيتي تدخل شي ديانه لشي بلاد راه يجمعوا جميع قواتهم وتكون حرب مدمره وسبحان الله مبدل الاحوال وتاجي عدين ما يحكيه هذا الرجل بان هذا انما يكون في الاصل هو مساكن لم يعرفوا اشنو كان في العالم صابوا دابا كل الناس كيعرفوا الاسلام وان الناس كلهم سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث شرط الدعوة من شرط الإسلام التبليغ تبليغ على الطريقة اللي كيبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه حتى يسمع كلام الله بلغه بالدعوة حتى يسمعها ويفهمها ويعرف شنو هي اسم سجلها اطلقه. أما إذا كان يسمع بالإسلام فهذا الآن عاد يكون مسؤول عن الإهمال إذا ما مشى مشي على عدم الدعوة الإهمال إذا أهمل الذهاب سيكون مسؤول أمام الله لأنه لم يفعل ما يجب عليه. أما إذا كان الإنسان وصل إليه الإسلام وفهمه وتركه هذه تكون مسؤولية عليه ذيك الساعة أنك أقمت عليه الحجة والله تعالى حينئذ يحكم بالنبي. إذا قلنا إذا لم يهتدي بالإشارة والقرين والغريب أنك لا تجد أصم في المسلمين إلا وهو يعرف الله بل ربما عرف أن الله يعدي وأن الله يبعث وأن الله يحاسب وأنه لا يحب الظلم بل يصلي. وهذا غريب، الفطرة عجيب، يعرف أن السرقة حرام وأن الله يحاسب عليها وأن الناس كتزو إلى الله. والغريب في الأمر أنه يعرف الله تعالى بصفاته القدرة والعلم ويقدر يبيد العالم كل شيء يقوله هو بالإشارة. وهذا غريب غريب عجيب، ما تسمع ما تهدر ما تقول عجب. وكيفاش غادي يتعلم الإنسان الصفات اللي ما كيسمعهاش؟ فلان يستخاف من الله، يستخاف من الله ويمشي تما غادي يقول الله في الله شكون اللي شو هذا؟ وهو يعلم الحساب والقبر والبعث والحصر والنصر وأن الله تعالى يستجيب الدعوة وأنه يتقبله كل شيء. هذا هو الغريب، أنا ذاك الشيء أنت اللي كتقرأ في الأوراق وصدعتي بين الوقت ضع ضع ضع ضع من صباح تلعزية تتلقى واحد مع ما كيسمعش ما كيسمعش ويعرفه. غريب سبحان الله عجيب. ولا تجد أحدا منهم ملحدا، هذا هو الغريب. هذا يكون أصعب ما تلقاش يوم واحد من كيف يكون ما يقول لك ما كان. وسبحان الله، سبحان من بث اسمه في كل مخلوقاته. الحمد لله رب العالمين. خصاص ويد العمل، خصاص ويد العمل وصف زيف نوصلنا. ومبنى الخلاف، هل يجيب الإيمان والتوحيد بمجرد العقل أم لا بد من انضمام النقل؟ هذه المسألة، هل يجيب الإيمان والتوحيد بمجرد العقل أم لا بد من انضمام النقل، هذا فيه خلاف. فالظاهر عند المسلمين أن العقل وحده لا يكفي في إثبات الديانة. ومن تحى إليه بعض فلاسفة المسلمين كابن رشد وبعض الناس الذين يريدون أن يقولوا بأن الشريعة والفلسفة شيء واحد، وأرادوا أن يقولوا بأنه يمكن الاستغناء عن معرفة الحقيقة بالعقل، هذا أمر غير سديد. لأن ذلك الفلاسفة يقولوا بأن الشريعة والفلسفة ما يسمونه بالحكمة يقولون بأنهما أمران متساويان في إدراك الحقيقة. فلذلك يقولوا مثلا فصل المقال فيما بين الشريعة والحقيقة من الحكمة من الاتصال، ولا كما قال ابن رشد مقصوده أن يقول بأن عقل الإنسان يمكن أن يصل إلى الحقيقة وأن يعرف الله بمجرده. وهذا ما لا يرتضيه أهل الإسلام. أهل الإسلام يقولون بأن معرفة الله لا يمكن أن تكون بالعقل، لا يمكن أن تكون بالعقل وحده، بل لا بد من الشرع أي كتاب أي النقل. وهذا هو مذهب المسلمين. والذين أرادوا بأن يقولوا بأن العقل يستطيع الإنسان أن يعرف به الله وما يجب له وما لا يجب له وما يلزم الإنسان في حق ربه، هؤلاء أرادوا أن يقولوا بأن الشريعة لم تأتي بجديد أو أن العقل يمكن أن يستغني عن الشريعة، وهذا لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله. لأن هذا الشيء الذي تفسير جعل الفلسفة والشرعي في ميزان واحد أو في سلة واحدة عند هؤلاء الفلاسفة، معروف هذا الشيء، وهذا غير صحيح. لأنك لو رجعت إلى الإله الذي يثبته الفلاسفة تجدونه إلها مصنوعا بالعقل وهو مادي، إما كيسموه العقل المطلق، إما كيسموه العقل المدبر، إما كيسموه العقل الكلي، إما كيسموه ثم بعد ذلك تزيد ذلك ديال نظرية الصدور العقل العشرات ثم العقل الفاعل إلى آخر هذا الهديان الذي يسمونه المسلم. الآن تربى تربية قطعية على أنه لا علم بالله ولا بدينه ولا بحقوقه إلا عن طريق الوحي، ده هو الذي قطع به المسلمون. هؤلاء يقولون لا، بأن العقل يمكن أن يكون أيضا مسلكا من مسالك إثبات وجود الله وإثبات حقوق الله وإثبات ما يجب لله. واستدلوا على ذلك بسوق المنعم، يقولون بأن العقل يدرك حقيقة أننا منعم علينا، هذا معنى أن نصل إلى أن الله تعالى له علينا حقوق. يقولون الله تعالى يدرك بآياته وبراهينه، هذا معروف، آياته وبراهينه التي بالطرف الأرض، وهذا شؤون دعاء القرآن إلى الاستفادة منه. لكن يقول هذا ليش، لأن الاستفادة من الأشياء الطبيعية تتوقف على إرادة الله ولا توفيقه شيء فقط، ثم البصيرة المتبصرة، ثم العقل النقي والقلب. لابد من هذا، لابد من سلامة القلب، ولا بد من وثقة الله. جيد، هؤلاء يقولون بأن آية التي فتح الله في الأرض تكفي لمعرفة الله. هذا إذن يجب على الإنسان أن يعتقد وجود الله بالعقل. أما قضية الدين الذي يجب لله، قال ندركه عن طريق شكر منعم، لشك أنك تتنعم بنعم كثيرة، تحس بأنك تأخذ نعما كثيرة في الأرض، وتنتفع بكثير من النعم التي من بها عليك الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا تدخل إلى أنه يجب عليك أن تؤدي شكر هذا المنعم. هل ندرك شكر المنعم بالعقل؟ يقولون نعم، المعتزلة ومن معهم يقول العقل يثبت شكر المنعم، والشرع إنما جاء بكيفية شكره لا بحقيقة، لا بإثبات وجوب شكره. المعتزلة يقول لن يجزئ الشرع بحقيقة وجوب شكر المنعم، لأن شكر المنعم أصلا تنسب بأنه واجب. أعطنا للدين، أعطنا للجين، أعطنا العينين، أعطنا النعام، أعطنا الآك، أعطنا الصوب، أعطنا القدرة العقلية، أعطنا لذات الحياة، جعلنا حواسا كثيرة ننتفع به. إذن فالعقل يستلزم هنا أن نشكره، لكن شنو بقي لنا؟ كيف نشكره؟ كيف نشكره؟ لذا كيف نشكره؟ ما هو الشكر الذي يقبلوه؟ هذا هو المشكل. فقالوا فجاء العقل الدين فبين الكيفية فقط، ولذلك بين لنا الكيفية، لا أنه بين لنا أن شكر المنعم واجب. إذن فالصلاة شكر، والزكاة شكر، والحج شكر، والصوم شكر لهذا المنعم الذي أنعم علينا بهذه النعم. فلذلك هذه الأشياء تفسير لما قرره العقل وليس إنشاء للدين، أي أن النصوص لم تنشئ هذا الأمر، والعقل أنشأه والدين بينه وبينت المقبول. ولذلك كما يقول عبد الحميد محمود في واحد الكتاب ديالو في العقل في الإسلام والإبحاث، قال بأن أربعة من فلاسفة اليونان جلسوا تحت شجرة فناقشوا أمور الألوهية والربوبية والديانة، فوصلوا إلى هذا الشيء. الله ثابت بالبرهان، وجوبه شكره واجبون بالعقل، بقي كيف نشكره؟ قال نتمنى يتمنون أن لو جاء من الخالق رجل يبين لهم كيف يشكرون. إذن عقل مجرد هذا الذي كان مصدرا للمعرفة الفلسفية، يقولون بأنه أثبت هذه الحقائق، فجاء الإسلام فبين كيفيتها. جيد، لكن حينما ننزل شيئا مثل العقل المجرد، تلقى واحد وهو كانت الألماني المعروف يقف ضده ويقول بأن العقل المجرد لا يصلح لأمور الدين، لا يصلح لأمور الدين مطلقا، بل العقل الأخلاقي هو الذي يصلح للدين. العقل الأخلاقي هو ما تشعر به في قرارة نفسك من العاطفة الدينية وتقودك، قال هذه هي التي يجب أن نعتمد عليها في الدين وليس العقل المجرد والمسألة فيها طول. وجاء الجبري فكتب نقد العقل الأخلاقي، الجبري المغربي، نقد العقل الأخلاقي، لأنه هو يدعي تكون عقل عربي أن العقل العربي أحسنه العقل البرهاني، وجعل إمامه ابن رشد. والعقل الثاني العقل البياني، ودراسة النصوص وأخذ الأدلة منها كما هو شأن البيانيين عن العلماء ديال الأصول. والعقل العرفاني العقل الصوفي، قد جعل الشيعة كلهم من هذه الدرجة الدنيئة أنهم العقل العرفاني، وجعل الفلاسفة في العقل البرهاني، وجعل علم المقاصد في العقل البرهاني، وجعل علم الأصول الدلالة في الدرجة الثانية، وجعل علما في الدرجة الثالثة، وبذلك جعل عقل العربي على ثلاثة أصناف، وصنف على هذه الطريقة. فجاء بعده فها عبد الرحمن فكتب تجديد المنهج لتقويم الطغاة، وتتبع أخطاءه فقال بأن سبب اختيار ابن رشد ليس لأن له عقل برهاني، بل لأنه كان يقول بعلمانة الدين، استعمال العقل بدل استعمال الشريعة في سنه. وقد تتبع هذا تتبعا علميا دقيقا إلى أن كتب كتابه المعروف الحق العربي للاختلاف الفلسفي، الذي أظهر فيه أن عند المسلمين والعرب أدوات نقدية في نقد الفلسفة الكونية بما عندهم من قواعد ثابتة، أي القيام والأخلاق. وجعل القيم والأخلاق هو مصدر من مصادر العلم، وليست شيئا ينظر إليه بالازدراء كما يقول الذين ينتقدون العقل الأخلاقي، والكلام في ذلك طويل متشعب. ونرجع إلى الموضوع. قال هل يمكن أن نعرف الله بالعقل وحده؟ هذا ما يدعيه الفلاسفة، وعلماء المسلمين لا يبالون بهذا القول ويقولون هو هذا، وما رأينا أحدا عرف الله بالعقل، لأن الذي تعرفه وتتصوره بعقله ليس هو الله حقيقة، بل الذي حق الإله الحقيقي هو الذي جاء صفته في القرآن. أما الذي تصوره بدماغك فوهم، وأنت تعبد حينئذ الوهم. ومن عبد الله وهو لا يعتقد حقيقة صفاته فليس بمؤمن ولا يعرفه، ومن لا يعرفه ولا يعبده، وبذلك يكون هذا لا مثل ما شهو اللي تتعرفه. الله السميع البصير العليم الخبير المتبصر المركز الذي ذات صفته في القرآن هو الله الحقيقي. أما هذا الشيء كتصور في دماغكم فهو إله وهمي، ومن عبد الأوهام وتصورها فإنما يعبد وهما، ومن عبد الله وهو يعتقد بأنه سميع بصير وليعبده، ومن عبد الله تعالى وهو يقول بأن العقل فعل والعقل عصر عقل ولا فتعص عقل، هم اللي يتصرفوا في الكون، هم اللي عندهم كذا وينصدروا عنهم، وأن الكون مصنوع بالعلة مع المعلول، هذا يعبد الله. لأن من قال بأن الله علة العالم هذا يعبد الله، هذا يعبد الجهل، هذا يعبد صنم. إذن فهؤلاء عقولهم أدت بهم إلى عبادة أشكال وأوهام وخيالات وأمور وهمية. فالعقل لا يمكن إن أثبت وجود الله بالأدلة، لأن الله تعالى هو الذي أثبت وجوده بالأدلة مش العقل. الله تعالى بيّن بالأدلة والبراهين هذا فرأه الناس، لكن لا يستطيعون أن يعرفوا الله تعالى حقيقة، لأن هذا يتوقف على الوحي وعلى نزول هذا من السماء، هذا معروف. متى عبد الله تعالى تقول بأن الله تعالى علة العالم، وكما يقول أفلاطون إن الله خلق العالم وتركه، خلقه ولم يبالي به، لأنه قال إنسان مترفع في كماله لا يبالي بالمجيئ. أو قال أحد بأن الله تعالى خلق العالم وهو يعرف الكلية فقط والجزئية لا يعرفها، لأن علمه علم كلي ولا يمكن أن يتعلق بالجزئية. أو من قال بأن الله لا يعرف نهاية الجزئية لأنها لا تتناهى، ولو كان علم نهايتها لعلم أنها تتناهى والحواجز لا تتناهى، فكيف يحيط علما بما لا يتناهى؟ هذه كلها كلمة الفلاسفة. والغريب في الأمر أن إمام الحرمين على جلالة قدره وقع في هذه الكارثة في البرهان، لأن العقل الفلسفي تأثر كثيرا في الأصول وفي غير الأصول، نظريات فلسفية، نظريات فلسفية ليس فقط أمثلة فلسفية، نظريات فلسفية داخل الفقه. فهل هذا الشيء مثلا تتلقاها بعض المرات، تتلقاها بحوث فلسفية الألبسات لبسة أصولية، أسبوع هذا الشيء في الأصول، هذا نبحث أصول الدين، خاص الأدوات تكون إسلامية، عقلية إسلامية، رجال إسلاميون، ممنوع نقبل في الإسلام إلا أدوات إسلامية خالصة في التقويم، في الاستدلال، في البناء، في الحكم، كل شيء إسلامي، يعني إسلامي صرف. العلم الأصول وعلم الدين، علم الدنيا ممنوع يتدخل فيها شيء، يكون في العلم العربي الإسلامي الخالص. أما ذلك الأدوات ذلك التقويم لكي يدخل بحال هذا الشيء للعلمانيين، لكي يدخل بوقي يقوموا بها للفكر الإسلامي، يجيب لك مثلا منهج من مناهج الغرب، ومعرفة الثقافة الغربية عندها خصوصيات، عندها خصوصيات في البناء، عندها خصوصيات في المنشأ، عندها خصوصيات في المكونات ديالها، وكيجيب داك المنهج وكيطبقوا على على الثقافة الإسلامية وعلى الفكر الإسلامي، بينما الفكر الإسلامي له خصوصية. وكل من أراد أن يعالج كما يقول الأطباء فليعالج بأعشاب بلده، يعالج بأعشاب بلده، لأن خصوصية طبيعته توافق خصوصية تلك الأعشاب. فكذلك العلم إذا أردنا أن نقوم الإنسان نقومه بقواعد علمه، ماشي بقواعد علم ديال مثلا كنيسة نجيب مثلا الباب نسويه مثلا مع مجتهد في الفقه الإسلامي، ولا نجيبو رجل الدين المسيحي ونجيبوه بحال شي واحد مثلا من علماء المسلمين، أمر لا يمكن قبوله، لأن هذا الدين هادو راه غير خدامة، غير كينجرو، غير كيخرجوا، ما كيصنعوا والو من عندهم. هذوك راه عندهم كل شيء، عندهم الصناعة، عندهم التغيير، عندهم التبديل، عندهم التحريف، يبيعوا اللي بغاو ويديروا اللي بغاو. فكيف تساوي بين أمرين هذا حالهما؟ إذا هل يدرك ثبت الآن أن الله تعالى قد يراه الإنسان بالعقل ويشهد أن كل شيء له آية، ولكن لا يستطيع أن يعرفه. ولو عرف أنه موجود فإنه لا يستطيع أن يعرف صفته، وأنها من بعض الصفات يأخذها من الخلق، القدرة والعلم فتشوفها القدرة هائلة الجبارة العجيبة كالعلم العظيم الذي لا يكاد العقل يتصوره، كان كل شيء يمكن أن تصوره. ولكن أن تعبد الله على صفاته هذا يحتاج إليه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية كيف تعبده؟ فلو قلنا إن الشكر لازم له، كيف تعبده؟ هذه تختار على العبادة. أكبر الفلاسفة خفي عنهم أن عبادة الأصنام غير مشروعة، لم يستطيعوا أن يعرفوا أن عبادة الأصنام تخالف عبادة الله، ما استطاعوا، لأنهم لا يعتقدون ماذا يريده الله وما لا يريده. عبادة الأصنام عندهم ما كيعرفوش واش الله تعالى تقبل تعبد هذا الأصنام ولا ما كيتقبلها، واش يرضي ذلك أو لا يرضي، يبغضه أو لا يبغضه، ما يعرفون. فلذلك خفي عنهم مسألة بسيطة وهو الشرك. ربما كيبغي داك الشيء ما عرفناش. فإذا تتلقى أن الذي يتقرب إلى الأصنام هو كبار فلاسفة الأمة، تقرب الأصنام ويجيزون الريق والظلم على العباد، فكيف خفيت عليك هذه الأمور وأردت أن تقول أنك تعرف الله؟ كيف تشكر الله تعالى؟ كيف تشكره؟ نقول نشكره بالعاد، نشكره بك، نعم هذا معروف، ولكن العبادة كيف ستكون؟ إذن لا يمكن أن تعرف الله ولو عرفته بالعقل لتصورت غيره، ولو تصورت غيره وعبدته لعبدت غير الله، ولو أنك أردت أن تطيعه ما استطعت أن تطيعه، ولو أردت أن تشكره فإنك لا تعلم الطريق إلى شكره. قال: وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان والتوحيد بعد وجوع دعوة أحد من الرسل وإن لم يصل إليه، وفي تعذيب أهل الفترة بترك التوحيد، وهذا اعتمده النووي في صحيح مسلم لإخبار النبي أن الذين مضوا في الجاهلية أن الذين مضوا في الجاهلية في النار. على كل حال نحن ما كيهمناش النار، شكون اللي غيمشي ليه ولا شكون اللي غيخرج منه، لأن هذه الأمور أصلا لا معنى لبحثها إلا لتعلم ماذا تتقي وماذا تفعل. أما أن تبحث هل أهل الجاهلية سيخرجوا لنا ولا يخرجوا لنا، هذه ماشي مسائل فقهية ومن لا علاقة بها. وحكى القرافي في شرح التلقيح الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار وعلى كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، يعني أن الجاهلية لما إذا بغينا نعترف أن هذا تكليف بالموحد، هذا تكليف بالموحد. إذا كان هما سيقولوا إحنا بأن أهل الجاهلية سيدخلون إلى النار لأنهم لا يعرفون الله ويجب عليهم أن يعرفوا الله، هذا تكليف بالموحد، مش يعرفون الله، سيقول لك بالعقل، وانظر للعقل هل يستطيع أن يعرف الله؟ هذا بيلا قلنا لأنه غير يعرف بوجوده، سيقر العقل بوجوده لأن هذه فطرة. وسميته وإذا في الكتاب اللي كتبه ابن الطفيل قصة حي بن يقظان، ربما فيكم من قرأ هذا، هو يثبت فيها أن الإنسان يولد على معرفة الله وأن الذي خلق الكون له آية، ولكن كل هذه الأشياء بالنسبة للفقهاء سيقول بأنها محاولة للاستغناء بالعقل عن الشريعة، وما زال هذا الأمر شديد إلى اليوم. هل يمكن الإنسان أن يستغني بعقله عن الشريعة؟ هذا هو السؤال، وهذا غير ممكن، لأن حتى لو عرف هذا أن الذي أخذ هذه الروح هو الذي أودعها فيه، ما هي صفته؟ ما هو الواجب أن تعتقده فيه؟ لقد قلت لما أعتقد، إذا لم تعتقد الله تعالى على ما هو عليه كما هو صفاته، أنت لا تعتقد شيئا، إيمانك باطل. ومن أين أعلم أنه سبحانه وتعالى يرضيه هذا الشيء ويبغضه هذا الشيء؟ لما أعرفه، خلاص نعرفه. إذا كلفتني بالمحال وأحلتني على باطل، ثم إن عقلي الآن إنما هو عقل مصنوع في الأرض، وعقلي محدود ومكون تكوينا ماديا لا يعرف إلا العلة والمعلول والشيء والمناسبة، وهو إذا تصور إنما يتصور ما عرف. والإنسان ما يمكنش ليه يتجوز الكون اللي هو موجود فيه. عقل إنساني مصوغ فوق على ما يراه وما يسمعه وما خلق لأجله، وهو أن يكون في هذه الأرض. أما أن يتجاوز ذلك فهذا يمكن، هذا معروف. يقول لك واحد الضفدع كان عاش في البحر وجلط وطاح في واحد البير، وقع في واحد الضفدع مسكين تما تولد تما والوالدين ديالو تما، وكيف تحدثوا اللي فين كنتي؟ قال لي كنت في البحر. قال له هذاك البحر اللي كنتي فيه صغير ولا كبير؟ لا كبير. قال لي يكون صغير هذا البير. قال لي لا لا كثار، يكون ثلثين. قال لي هو كثار من هذا البير. قال لي كذاب كذاب انت، حيت بالعقليه ديال هذاك السيد داك هذاك الدفداء صنعات بهذاك البير. ولا قلت ليه يوجد ماء اكبر من هذا البير؟ لا يصدق. هكذا عقل الانسان، هو ما كيعرفش حاجه حتى تكون ماديه مجسمه هكذا وعاد يصدقها. اذا فعقل الانسان لا يمكن ان يكلف بمعرفه الله على الوجه المطلوب، لان ذلك محال. ولذلك ادخال الجاهليه في النار قد يكون بسبب اهمالهم أو بشيء آخر مما مسخوه من الديانة أو لا تحريف ولا شيء من هذا. هذا إذا كان الحديث صحيح، والظاهر أنهم يهل الفترة، والظاهر أنهم يهل الفترة. والدليل على ذلك أن النبي كان يغسل وينظف ويبدل ويكون ويصوغ 13 سنة على أن يتفقوا مع لا إله إلا الله، يتفقوا مع هذا الإنسان. فتركوا الكثير، فتركوا أسئلة تدل على أن عقولهم أصلا لا تتجه إلى هذه الإنسان. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ شنو هذا الشيء؟ عقل تكون على تعدد الآلهات، صافي ما بقاش فيه ما يتعالج. ها شنو هذا الشيء كيقول هذا؟ يعني أمور لا تعقل عندهم، فعقلهم مكون مصوغ على طبيعتهم. وإلى واحد العقل هذا غيعرف الله هذا؟ هذا لا يمكن أن يتجه إلى الله، خصوص صياغة جديدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بها. إذا لا أظن أنهم يكلفون من جهة أن العقل مكلفون بترى بمعرفة الله بالعقل. هم يعبدون الله تعالى، لكنهم يعبدون الله لأنه موجود، تعرفوا أن له الخلق، ولكن تمام المعرفة الذي هو حقيقة الإيمان ما كاينش. معرفة المقصودة الألوهية والربوبية والحكيمية والشارقية ما عندهم، لأن تصور الشيء ناقصا لا يعتبر تصورا. إذن فهؤلاء إنما كانوا يفهمون من الأشياء ما ثبت لهم إبراهيم، ولكن ذاك المسخ وذاك الشيء كي يديروا هذا هو سبب لكل حال. في العقل لو كان يقتضي العقل، لو كان الاستغناء بالعقل ممكن في معرفة الله، ما جاء الله تعالى بالأنبياء بهذه القوة شايف وبالقوة وبالعلم وبالمعجزات وبالبراهين وبالكتب وبهذا المسائل كلها، لو كان العقل يدركه ذلك ما كانت القضية هذه. والذي عليه الأشاعرة من الأصول والكلام أنهم لا يعذبون، وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيب لأن أحدهم أحد لا تعارض القاطع الذي وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبأنه يحتمل أن يكون لأمر مختص به يقتضي ذلك. علمه الله ورسولنا نبينا ناقلة الحكم بكفر الغلام الذي قدره الخضر عليه السلام مع صباه، وبأن ذلك خاص بمن بدل وغير بما لا يعذبه كعبادة الأوثان. نفس وغير بما يخشى عندكم العبارة غير سلمة ما لا يعذر به. أنت كده بما يعذر به؟ أنت كرة؟ أدعو الرأى؟ ما شو يمكن؟ ما يعذر به؟ أشيش؟ إيش هو الدور؟ معنى ذلك؟ لذلك النسخة عندك محققة. نصور صور انا داي داي لكن هذا الشيء هكا هكا اسميته هذا تفع صوبته تفع صفحة تفع ما لا يعذر به كعزاز الأنفس. المهم دابا عرفنا أن حكم قولهم إن العقل يمكن أن يعرف بالله هي نظرية فلسفية وأن علماء المسلمين يرفضها والعقل أيضا يرفضها، لأن العقل حتى لو كلفناه بمعرفة الله سيقول نعم وجود كين لا أعرف ما وراء، إذا ما كانش المعرفة يعني الله تعالى كين أنا ما قلت لك ما كانش، ولكن ما قدرش نعرفه، ما قدرش نعرف الصفات ديالو، ما قدرش نعرف ماذا يحب وماذا يبغي وما الذي يريد مني باش غيكلفني باش نحقق الشكر ديالو، لماذا أحقق عبادته، هادشي ما قدرش نعرف. نعم هو قرأ اسمه أكثر قبل منه بعد ما أيضا شو ذيك هذا تعذيب. نعم نعم يرجع إلى التعذيب. نعم اعتراض ضمير ها فين نفس المكان فين تركوا وعرفت تركهم لهم ولكن أن هذا كتب سوء إذا في حق من أرسل إليه أنها الفرع الفقهية الشريفات بسبب تركهم للصلاة كالصلاة مثلا لأنه لا أدرك الثاني ثم قال فالآخر أنها لا تثبت إلا في حق من أرسل إليه الفرع الفقهية الفرع الفقهية الشريفة اللي قال في اللغة مفهوم وهذا هذا شيء